إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من أوجب الواجبات على أهل الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد أمر الله به أمرًا لازمًا، فقال سبحانه: ولتكن منكم أمةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وجعله من أعظم أسباب خيرية هذه الأمة، فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجعله سبحانه من أخص خصال المؤمنين وكريم صفاتهم، فقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ولعظم الجرم في تركه، فقد لعن الأمم التي تركته، فقال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم، توعد هذه الأمة إذا هي تركته بنزول العقوبات العامة المتنوعة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فعلى المسلمين جميعاً عامةً وخاصة، حكاماً ومحكومين، أن يقوموا بهذا الواجب، كلٌ على قدر طاقته واستطاعته، وكلٌ على قدر صلاحياته وإمكاناته التي خُوِّلت له بالطريقة الشرعية، لأن خلاف الشرع في طريقة إنكار المنكر هو في نفسه منكرٌ يجب إنكاره، لأنه يضر أكثر مما ينفع، ويجر من الشرور أكثر من المنكر الذي يراد إنكاره. وهذه الشعيرة العظيمة إنما شرعت لتكثير الخير وتقليل الشر. وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن مراتب إنكار المنكر، فقال صلوات الله وسلامه عليه: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. ومعنى الحديث أن صاحب السلطة يستعمل قوة سلطته في إنكار المنكر، فله التغيير بيده، ومن لا سلطة له على تارك المعروف أو فاعل المنكر فينكر بلسانه وينهى ويعظ ويخوف ويرغب ولا يستعمل يده. ومن كان يخاف ضرراً محققاً بأن يُقتل أو يُضرب أو يُسجن أو يُؤذى في ماله أو أهله إذا أنكر المنكر، فله أن يقتصر على إنكار المنكر بقلبه، أي أنه يكره ذلك المنكر ويُبغِضه بقلبه. قال القرطبي رحمه الله: قال العلماء: الأمر بالمعروف باليد على الأمراء، وباللسان على العلماء، وبالقلب على الضعفاء. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فباليد للأمراء والرؤساء وشيوخ القبائل والهيئة التي أسند إليها ذلك، عليها أن تنكر باليد بإراقة الخمر، كسر المزمار، تفريق المجتمعين على باطل، أمر الناس بالقوة إلى الصلاة إذا أذن المؤذن أن يقوموا إلى الصلاة إلى أشباه ذلك. وهكذا صاحب البيت يأمر أولاده وآل بيته وينكر عليهم المنكر باليد، وهكذا صاحبة البيت تنكر بيدها إذا رأت المنكر على أهل بيتها إذا كان لها السلطان في البيت، بإراقة الخمر إذا وجدته، بكسر آلات له. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يسلك مسلك الرفق والحلم ما أمكنه، فإنه أدعى لقبول نصحه ووعظه وقبول أمره ونهيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من أعظم المسائل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي مسألة طريقة إنكار منكرات الدولة وولاة الأمر والمسؤولين في الدولة، لأن عدم الوقوف عند حدود الشرع في هذه القضية يجر على الأمة ما لا يخطر لها على بال من الفتن والمصائب والشرور، حتى إن الأحداث المفجعة المؤلمة التي انتهت باستشهاد الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه إنما كانت بداياتها بمخالفة الشرع في هذا الباب، كما قال ابن عكيم رحمه الله: لا أعين على قتل خليفة بعد عثمان أبدا. فقيل له: وأعنت على دمه؟ قال: إني أعد ذكر مساوئه عونا على دمه. وقال ابن حجر رحمه الله: إن قتل عثمان رضي الله عنه كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم. انتهى كلامه. فمنكرات الدولة وولاة الأمور تعالج بمقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة. وكما قال حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال رضي الله عنه: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا، لا أحب أن أكون أول من فتحه. متفق عليه، يعني إني أناصحه سرا ولا أظهر الإنكار عليه، لأني لا أحب أن أكون أول من يفتح باب الفتن بالمجاهرة بالإنكار على الأمراء. وبهذا أوصى أئمة الإسلام قديما وحديثا، منهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والشوكاني وابن سعدي وابن باز وابن عثيمين وغيرهم ممن لا يمكن حصرهم، ويطول المقام بذكر نصوص كلامهم رحمهم الله. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من الإنكار العلني عبر المنابر وعبر مجامع الناس ووسائل الإعلام المختلفة، فهذا شأن الخوارج والمعتزلة، وهذا شأن الراغبين في الفتن، وهذا شأن من جهل منهج السلف في هذا الباب. وإن عاقبة منهجهم في إظهارهم الذم والطعن في ولاة الأمر أو أمرائهم أو وزرائهم أو أجهزتهم الحكومية، عاقبة الأمر هي إيغار صدور الرعية، إيغار صدور الرعية على ولاة أمرهم، وإضعاف اجتماعهم عليهم وولائهم لهم بالسمع والطاعة، مع ما يصحب هذا الإنكار العلني من استغلال الدول والتنظيمات والأحزاب والجماعات التي تترصد بنا شرًا لهذه الأحداث ببذل المزيد من الجهود في إيقادها نار الفتنة. فاتقوا الله عباد الله، والزموا جماعة المسلمين وطاعة ولي الأمر والاهتداء بفتاوى كبار علمائنا المبنية على الكتاب والسنة. لا تغرنكم أساليب التهييج والإثارة، فلو كانت خيرًا وصلاحًا لدل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولرأينا كبار علماء السنة وأئمتها يوصون بها بل ويسابقون غيرهم إليها. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الشرور والفتن والاختلاف، إنه سميع مجيب الدعاء. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وخلفائه الراشدين وعامة أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا وولي عهده وولي ولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.